نعم يجعله بالهداية لا بأس به. لو خسر حكم الدعاء لتارك الصلاة نقول ندعو نسأل الله يهديه، ما نحن من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا إن دوس قد طغى فادعو الله عليهم، اللهم اهدي دوس واجب بهم، لا بأس أن تدعو لهذا الرجل بالهداية، ولسيما إذا كان قريبا واردا أو أخا أو ابنا، الفلح على الله جل وعلا أن يهديه كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب.